بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة. ما الحاقة؟ وما فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية فلا أقسم فسبح باسم ربك.